Book 2 79 79 الصفات 2 Pridevnik 2 أنا لابس ثوبا أزرق Oblečeno imam modro obleko. أنا لابس ثوبا أحمر. Oblečeno imam rdečo obleko. أنا لابس ثوبا أخضر. Oblečeno imam zeleno obleko. سأشتري شنطة يد سوداء. Kupil bom črno torbico. Kupila bom črno torbico. سأشتري شنطة يد بنية. Kupil bom rjavo torbico. Kupila bom rjavo torbico. سأشتري شنطة يد بيضاء. Kupil bom belo torbico. Kupila bom belo torbico. أحتاج لسيارة جديدة. Potrebujem nov avto. أحتاج لسيارة سريعة. Potrebujem hiter avto. أحتاج لسيارة مريحة. Potrebujem udoben avto. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Tam zgoraj stanuje stara ženska. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Tam zgoraj stanuje debela ženska. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Tam zgoraj stanuje radovedna ženska. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Naši gostje so bili prijetni ljudje. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Naši gostje so bili vljudni ljudje. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Naši gostje so bili zanimivi ljudje. لدي أطفال محبوبون. Imam ljube otroke. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Toda sosedje imajo nesramne otroke. هل أطفالكم مؤدبون؟ So vaši otroci pridni؟